وهو الذي يسميه يعبر عنه أهل الكلام والمنطق، وتجدونه في كتب شيخ الإسلام في بعض كتبه كالتدمرية في الرد على هؤلاء ما يسمى بالعدم والملكة. العدم والملكة، يعني حينما نقول هذه السارية لا تموت، ونقول زيد لا يموت، ففرق بين هذا وهذا. فهذه حينما تنفى عنها، أو نقول هذه غير حية ونقول فلان غير حي، نحن ننفي عن هذه شيئا هي غير قابلة له أصلا. نعم، لكن حينما ننفي عن زيد الحياة فإننا ننفي عنه وصفا يقبله. وهنا أموات غير أحياء، هذه أحجار وأخشاب وأشجار وما إلى ذلك، هي غير قابلة للحياة أصلا، لم تكن فيها الحياة ثم فارقتها. فقال أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. قوله وما يشعرون أيان يبعثون يحتمل معنيين. أما قوله يشعرون فإن ذلك يرجع إلى هذه المعبودات، يعني أن هذه المعبودات ما تشعر بوقت البعث. وأما قوله يبعثون وما يشعرون أيان يبعثون، ما تشعر هذه المعبودات أيان يبعث من عبدها، هذا معنى. والمعنى الثاني وما تشعر هذه المعبودات أيان يبعثون، يعني متى تبعث هي، باعتبار أن الله عز وجل قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وقال عن النار وقودها الناس والحجارة، وفسرت الحجارة بأحجار الكبريت، وفسرت أيضا بالأصنام، ولا منافاة بين القولين، فهذه كلها تلقى النار، يلقى فيها العابد والمعبود، إلا أن الله عز وجل قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالشاهد أن الآية تحتمل المعنيين، وما يشعرون وما تشعر هذه المعبودات بوقت بعث من يعبدها، والمعنى الثاني وما تشعر بوقت بعثها هي أيان يبعثون. والمعنى الأول أقرب، وما يشعرون أيان يبعثون، يعني متى يبعث هؤلاء الذين يعبدونه ويتقربون إليها، فهي لا عقل لها ولا فهم ولا إدراك، فليست بأهل للعبادة. ولكن لو حملت الآية على المعنيين، لو قال قائل بأنها تحمل على المعنيين لم يكن ذلك بعيدا. القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وإن كان المعنى الآخر أقرب كما ذكرت، لأنه قد يفهم من البعث الإحياء، وهذه لا حياة فيها أصلا، وإنما تؤخذ وتلقى في النار فحسب. وعلى كل حال لاحظوا العبارة هنا، قال وما يشعرون، ولربما هذا يشكل على السامع أو القارئ، يظن أن الكلام يرجع إلى المشركين. وما يشعرون أيان يبعثون، أي ما يشعر هؤلاء الكفار متى يبعثون، باعتبار أن العبارة جاءت هكذا وما يشعرون. ومثل هذه الصيغ في الجموع إنما تأتي للعقلاء، يشعرون يبعثون، وغير العقلاء يقال وما تشعر أيان تبعث، كما أنه تستعمل لفظة من للعاقل وما لغير العاقل. نعم، ولكنه يأتي هذا الاستعمال يعني فيما كان للعقلاء لغير العقلاء

أن ينقل ويحكى، فتفرقوا عن قوله ورأيه قبحهم الله. قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملتين. في قوله تبارك وتعالى هنا: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. الأساطير جمع أسطورة أو إسطارة، وأصل ذلك مأخوذ من السطر وهو الكتابة، يعني أساطير الأولين، أي أن ذلك مما سطر أي كتب في كتب الأولين. تجدون في كتب التفسير بعض من فسر ذلك، لا سيما الأقوال المنقولة عن السلف رضي الله عنهم، بأن ذلك هو الترهات والأباطيل، وهذا لا يخالف قول من قال بأن أساطير الأولين أي ما سطر في كتب الأولين. فالذين قالوا أساطير الأولين كما قال الله عز وجل: قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، فهم يقصدون أن ذلك من الأباطيل، فالتي في كتب الأولين لا خطام لها ولا زمام، إنما هي حكايات وأقوال ووقائع لا يعرف هل هي حق أو باطل، بل فيها من الأباطيل أشياء كثيرة. أساطير الأولين لا يعتمد عليها ولا يوثق بها، فهنا قالوا أساطير الأولين، نعم، بمعنى الأكاذيب والأباطيل، ومن فسره بما ذكرت أنه ما كتب وسطر في كتب الأولين فهو في نفس المعنى. هم قصدوا الوصول إلى هذا المعنى. ثم في قوله تبارك وتعالى: إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، لاحظ هنا، وفي جواب أهل الإيمان لما وجه أو يوجه إليهم هذا السؤال: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. لاحظ، أساطير الأولين جاءت مرفوعة وخيرا جاءت منصوبة، ما وجه ذلك؟ فرق بين الجوابين، ها؟ لا لا لا، دعك من هذا، لسنا فيه. نعم، ما الفرق؟ ها؟ قالوا أنزل خير، قالوا خيرا أي أنزل خيرا، وأساطير الأولين ليه ما قالوا مثلا أساطير الأولين؟ بالضبط، هم هنا هؤلاء الكفار أصلا لا يقولون أنها منزلة، ولذلك لاحظوا عبارة الحافظ بن كثير لما فسرها ماذا قال فيها: أي لم ينزل شيئا، إنما هذا الذي يتلى علينا أساطير الأولين. ما في هنا تقدير فعل محذوف نقول مثلا أنزل، هم لا يؤمنون منزل أصلا، ولهذا قالوا أساطير الأولين، يعني كانهم يقولون هذه أساطير الأولين لم تنزل، بينما أهل الإيمان يعتقدون أنه منزل. قالوا خيرا أي أنزل خيرا، هذا الفرق بين الجوابين. نعم. قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي إنما قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك ليتحملوا أوزارهم، ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم أن يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم. يعني هنا في قوله ليحملوا أوزارهم، كلام الحافظ بن كثير رحمه الله هنا قال ليحملوا أوزارهم، أي إنما قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك ليتحملوا أوزارهم، فتكون اللام على هذا التفسير للعاقبة ليحملوا أوزارهم. قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم. هم لا يقولون هذا من أجل أن يحملوا أوزارهم، ولا يريدون أن يحملوا أوزارهم، لكن عاقبة ذلك الله قدر عليهم هذا أن يقولوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. قدر عليهم ذلك ليحملوا أوزارهم في عاقبة الأمر، كما قال الله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ومعلوم أنهم ما التقطوه من أجل أن يكون لهم عدوا وحزنا، بل التقطوه من أجل أن يسعدوا به وينتفعوا به. ولكنه في العاقبة كان كذلك، كان عدوا لهم وحزنا. ويحتمل أن تكون اللام لام الأمر، أي ليحملوا أوزارهم، أن ذلك أمر لهم والأول أقرب، والله تعالى أعلم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم. كما جاء في الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أنها كقوله: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال مجاهد: يحملون أثقالهم ذنوبهم وذنوب من أطاعهم، ولا يخفف عمن أطاعهم من العذاب شيئا. نعم. وهذا على كل حال لا ينافي قوله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا أحد يحمل وزر غيره، وإنما كل أحد يحمل أوزاره، ولكن هؤلاء يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، باعتبار أن تلك الأوزار التي عملوها هي أيضا من عملهم، لأنهم هم الذين دعوا إليها وأوقعوا هؤلاء فيها، فأولئك يعذبون عليها، وهؤلاء أيضا يعذبون عليها. ومن سن سنة في الإسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها، وكما قال الله عز وجل: لكل ضعف، باعتبار أنه لا يخلو من إضلال يضل ولده ومن تحت يده. نعم. فالشاهد أن قوله هنا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين، من هذه تحتمل أن تكون تبعيضية، فهم لا يحملون كل أوزار الذين يضلونهم بغير علم، لأن بعض أعمال أولئك ليست من إضلال هؤلاء، أعمال أولئك كثيرة متنوعة، وإنما يحملون منها من تلك الأوزار ما كانوا متسببين بوقوعهم فيه. نعم. يحملون هذا النوع من الأوزار، ويحتمل أن تكون هذه بيانية: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. على كل حال، وقوله بغير علم، أوزار الذين يضلونهم بغير علم، هذه بغير علم حال، يمكن أن تكون من الفاعل، نعم، يضلونهم بغير علم، أي أنهم يقومون بالإضلال، يقومون بالإضلال بغير علم، حال من الفاعل، هل يحملون الأوزار وأوزارا مع الأوزار؟ نعم. لماذا؟ لأنهم يقومون بإضلال الناس بغير علم من هؤلاء المضلين. والمعنى الثاني أن تكون حالا من المفعول، يضل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم من المضلين، فهم يضللون أقواما جهلة لا يعرفون التوحيد والإيمان والوحي، فيضللونهم بهذه الأباطيل والشرك بالله عز وجل، فيكون بغير علم عائد إلى من يقع عليهم الضلال. والآية تحتمل المعنيين، نعم، ويؤخذ منها أن كون الكافر أو الضال سواء كان الذي يضل أو الذي يقع عليه الإضلال أنه يفعل ذلك بغير علم، أن ذلك لا يكون بمجرده عذرا يعذر فيه، يكفي أنه تبلغه الدعوة ويفهم منها ما يفهم أو ما يصلح لمثله في الفهم، يكفي هذا القدر. نعم. أما كونه يقتنع فهذه ليست شرطا في قيام الحجة عليهم. ولهذا تجد الله عز وجل يقول أفمن زين له سوء عمله، فهو يرى هذا العمل السيء من الكفر وعبادة غير الله عز وجل يراه حسنا، هو يرى أنه على الحق وأن غيره على الباطل، ويدعو إلى هذا ويموت دونه ويبذل الأموال في سبيله، فهل هذا عذر له إذا بلغته الدعوة وفهم من الخطاب ما يصلح لمثله؟ ليس بعذر. ولذلك تجد من الناس من يقول طيب هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى تربوا على هذا ونشأوا عليه وهم يعتقدون أنهم على حق وأنهم على دين صحيح وأن ما عداهم وعاش في هذه البيئة، نقول بلغته الدعوة ولا ما بلغته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فليس من شرط قيام الحجة على هؤلاء الاقتناع، لازم يقتنع. كيف تقنع هؤلاء الناس؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهم يجادلون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويستنكفون عن الحق ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة. فليس من شرط قيام الحجة الاقتناع إطلاقا، وإنما يكفي بلوغ الحجة وأن يفهم منها ما يصلح لمثله في الفهم فقط، فتقوم عليه الحجة. كونه يملأ رأسه من الأباطيل وينشى على هذا ويربى عليه صباح مساء، هذا مما يزيد في ضلاله ووزره وهلكته. وهذه القضية ينبغي أن يتفطن لها. لذلك كثير من الناس قد يعتذر عن الكفار أو عن بعض الكفار بأنهم هكذا كانوا، فيقال هذه الآيات والنصوص القرآنية يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم، طيب يكفي هذا.